أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل يجوز الدعاء في يوم عرفة من الكتيب أو الرسائل الصغيرة بالنسبة للحاج؟ إذا كان لا يحفظ الدعوات الجوامع المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ووجد كتابا مؤتمنا كتابا معتنى به لأحد أهل العلم الراسخين وفيه دعوات صحيحة، لأن ما كل كتاب يسلم بما جاء فيه، أن بعض الكتب فيها دعوات متكلفة اخترعها مؤلف الكتاب، حتى إنه يوجد بعض الكتب وأهل العلم يحذرون منها، يحددون أدية: دعاء للطواف الشوط الأول، دعاء للطواف الشوط الثاني، دعاء للطواف الشوط الثالث، السعي كذلك، دعاء لعرفة، دعاء لمزدلفة. هذه التخصيصات تشريع لا دليل عليه ولا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان ثمة كتاب جمع أدعية صحيحة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام واستفدت من الكتاب في الدعاء بتلك الدعوات الجوامع فهذا أمر لا شيء فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الحاج المتمتع: هل الأفضل في حقه الحلق أم التقصير؟ الحاج المتمتع، ولعل السائل يقصد في العمرة عندما يتحلل من عمرته، فإذا كانت العمرة قريبة من الحج فالأفضل أن يقصر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقصروا، ما أمرهم أن يحلقوا. لكن إذا كانت العمرة بعيدة مثل في أول أشهر الحج يحلق، لأنه في فرصة كافية لنبات الشعر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الحاج يريد أن يضحي فكيف يأخذ من شعره بعد الإحرام؟ أخذه من شعره بعد قصده بعد التحلل، عند التحلل من عمرته، هذا أخذ نسك عندما يريد أن يتحلل من العمرة، الأخذ نسك لا بد منه ولا يتحلل إلا به، ولا يؤثر عليه في ما نهي عنه في عدم أخذ شيء من شعره وأظفاره لكونه أراد أن يضحي. نعم. أحسن الله إليكم. شخص اعتمر وطاف 7 أشواط، كان شوط منها داخل الحجر، يسأل عن عمرته. الشوط الذي داخل الحجر لا يجزئ، وطوافه لم يتم، وعليه أن إذا ذهب إلى مكة أن يأتي بهذا الطواف الذي بقي عليه، وأيضا عليه أن يسأل إن كان قد ارتكب جماعا أو نحوه، عليه أن يسأل أهل العلم في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: جئنا من الهند وسنذهب إلى مكة، فأي النسك أفضل؟ الأنساك 3: التمتع والقران والإفراد، وكلها مشروعة، لكن الأظهر في الأفضل منها التمتع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أفضل في كل من عرفة ومنى ومزدلفة، أهو الدعاء أم النافلة؟ في عرفة ومزدلفة وفي هذه الأماكن الأفضل للإنسان أن يكثر من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن. وعشية الوقوف بعرفة ليس هناك نافلة، عشية الوقوف في عرفة ليس هناك نافلة، بل ليس إلا الدعاء والذكر وتلاوة القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كانت عرفة يوم السبت فهل يصام يوم السبت وحده؟ لغير الحاج، أما الحاج لا يصوم، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة ولم يكن صائما عليه الصلاة والسلام، لكن غير الحاج يستحب له صيام يوم عرفة، وصيام يوم عرفة أجره وثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: احتسبوا عند الله أن يكفر السنة التي قبله، فثوابه وأجره عند الله تبارك وتعالى أجر عظيم. فينبغي على الإنسان أن يحرص على صيامه، وكون صيامه يوافق يوم السبت لا يؤثر، فيصوم عرفة ولم يصم يوم السبت، ولا قصد يوم السبت بالصيام، وإنما قصد يوم عرفة ليفوز بثواب صيام ذلك اليوم. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم السبت أو تخصيص يوم السبت بالصيام يحمل على قصد ذلك اليوم بالصيام. أما إذا وافق السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو الإنسان كان يصوم الست، أو وافق أيام البيض أو نحو ذلك، فلا يؤثر صيامه. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم تأخير طواف الإفاضة بعد أيام التشريق لكثرة الزحام. لا حرج، لا حرج في تأخير طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق، لا حرج في ذلك. الأولى أن يبادر وأن يسارع بالإتيان به، لكن إذا راعى أحوال ضعفة معه من نساء أو عجزه أو نحو ذلك وأخره حتى إلى ما بعد أيام التشريق فلا حرج عليه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المرأة المستطيعة للحج التي منعها زوجها من الحج حتى تقوم بالاعتناء به لكونه مريض، مع العلم أن لديها من ينوب عنها من بناتها؟ لعلها تجتهد في ما دام وضع الزوج بهذه الحال وفي مرض، وعندها بنات يقومون مقامها على خدمته، فلعلها تجتهد في إقناعه فتجمع بين الخيرين. وأهل العلم يقولون إذا منع الزوج المرأة من أداء الفرض لا طاعة له في ذلك إذا توفر لها المحرم، إذا توفر لها المحرم. لكن ما دام أنه بهذا الوضع وأيضا متوفر من البنات من يقمن بالخدمة، لعلها بالأسلوب الطيب والطريقة المناسبة تقنعه وتقول: لا أنا أيضا في عرفات وعند بيت الله الحرام سأدعو الله لك، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الحج سبب، تقنعه بأساليب طيبة لعله يقتنع فتجمع بين الخيرين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان من يحج عن الميت أو غير المستطيع من أهل مكة فهل عليه الهدي؟ إذا كان الذي ناب عن غيره من أهل حاضر المسجد الحرام فليس عليهم هدي، لكن هل الحكم يتعلق بالنائب أو المنيب في مثل هذه الحال؟ الجواب على ذلك الله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أعالج الانشغال في الصلاة؟ بالمجاهدة، مجاهدة النفس والدعاء واتخاذ الأسباب، ومن الأسباب المعينة على ذلك وكثيرا ما نغفله التبكير للمساجد، وكذلك استماع الأذان والسكوت وقت الأذان والترداد مع المؤذن. ومجرد سماع الأذان يعني توقف كل شيء. يذكرون في ترجمة أحد السلف في كتاب سير أعلام النبلاء أنه كان نجارا، فكان إذا رفع المطرقة وأذن تركها، يعني حتى لم يكمل الضربة التي رفع المطرقة لأجلها ويتوقف. فسماع الأذان يتوقف الإنسان عن أعماله ويستمع إلى المؤذن ويتوضأ ويذهب للمسجد ويصلي النافلة ويذكر الله ويتلو شيئا من كتابه، وسيرى كيف تكون الطمأنينة وكيف يكون الخشوع في صلاته. أما إذا كانت حاله مع الصلاة أنه لا يتحرك إلى المسجد إلا بعد الإقامة، بل بعضهم لا يبدأ يتوضأ إلا إذا أقيمت الصلاة، عود نفسه على هذه الحال، لا يتوضأ إلا إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة يبدأ يقوم ثم يتوضأ ثم يذهب المسجد في الركعة الثانية أو الثالثة ويسأل يقول أنا لا أخشع في الصلاة، لا أخشع في الصلاة، وهو الذي جنى على نفسه بهذه الطريقة وبهذا التعامل مع الصلاة. بكر إلى الصلاة واحرص على السنن والآداب وهيئ نفسك لهذه الفريضة التي كتبها الله عليك بالطمأنينة بالسكون بالنافلة بالذكر، وهذه أمور كلها تعينك بإذن الله سبحانه وتعالى على الخشوع في الصلاة. نعم. أحسن الله ليكم. يقول جاء في الحديث أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث. قال كيف يكون هذا دعاء وظاهر الحديث أنه ذكر؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث بأمرين. الأول أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، والدعاء إذا أطلق يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وذلك أن يوم عرفة خير الأيام وخير يوم طلعت عليه الشمس. ثم أخبر بأمر آخر قال وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي، وجاء في بعض الروايات قيد ذلك بعرفة، خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي في عرفة، جاء في بعض الروايات تقيده لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا فيه أن أفضل ما ينبغي أن يكثر منه المسلم في ذلك اليوم هو هذه الكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأن يوم عرفة خير الأيام، ولا إله إلا الله خير الذكر، فناسب تمام المناسبة أن يكثر من خير الذكر في خير الأيام. نعم. أحسن الله ليكم. يسأل عن حكم كيس النوم، يقول أثناء الإحرام الذي يدخل فيه كل يدخل فيه. كالظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يجوز للمحرم أن يستعمل هذا الكيس وأن يدخل فيه، لكن إذا فتح هذا الكيس وأصبح مثل اللحاف يضعه على بدنه ليدفيه من البرد لا حرج في ذلك، أما أن يدخل في ذلك الكيس فالأظهر والله تعالى أعلم أنه ليس له أن يفعل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول من ذهب يوم السابع إلى مكة متمتعا وليس له هدي كيف يصوم الثلاثة أيام علما أنه سيتعجل؟ له رخصة أن يصوم أيام التشريق، أما الأول والثاني منهما فهو في منى، وأما الثالث فيصومه ولو كان في قد انتهى أو أراد التعجل، فله رخصة في صيام أيام التشريق الثلاثة، وإن لم يتمكن صام العشرة كاملة في بلده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ذبح الشاة تكون في مكة، فأين يطعم ستة مساكين، وهل يصوم ثلاثة أيام في مكة أم في بلده؟ هذا الذي يتعلق، هذا السؤال يتعلق بفدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك يكون لفقراء الحرم، وأيضا الصدقة تكون لفقراء الحرم، نصف صاع لكل مسكين، يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من فقراء الحرم. وأما الصيام فالأمر فيه واسع، صامه في أثناء إقامته في مكة أو صامه في بلده. نعم. أحسن الله ليكم. يقول هل يجب على الذين يبيتون في الخيام، ومن لزمته يعني من احتاج أن يرتكب محظورا، مثل احتاج أن يغطي رأسه أو احتاج أن يحلق شعر رأسه أو احتاج أن يلبس جبة من شدة البرد ونحو ذلك، فالفدية لا يلزم أن تكون قبل الارتكاب، سواء أتى بالفدية قبل ارتكاب أو بعده الأمر في ذلك واسع. نعم. صلى الله عليكم يقول: هل يجب على الذين يبيتون في الخيام المتصلات بمنى لكن خارج الحدود أن يخرجوا منها ويبيتوا داخل حدود منى؟ الواجب على الحاج في مثل هذا أو غيره أن يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع، أن يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع. فإذا لم يتمكن أن يبيت في منى فليبت في أقرب الأمكنة إليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: نحن الآن في المدينة وسنخرج منها إلى مكة يوم الأربعاء، فهل لنا أن نقلم أظفارنا ونحو ذلك عند الاغتسال في الميقات، علما أننا وكلنا من يضحي عنا وعن أهلنا في بلدنا؟ نحن الآن دخلنا في العشر من ذي الحجة، ومن أراد أن يضحي لا يجوز له أن يأخذ من أظفاره ولا أن يأخذ من شعره، لا إبطه ولا عانته شيئا. فما دمتم أردتم أن تضحوا، والحكم يتعلق بمن أراد أن يضحي سواء باشر ذلك أو أناب غيره عنه. فإذا كنت قد وكلت شخصا ينوب عنك في شراء الأضحية فتعتبر أردت أن تضحي، تعتبر أردت أن تضحي، فلا يجوز لك أن تأخذ من شعرك أو أظفارك إلا إذا وصلت إلى مكة وأنت متمتع فتحلق تقصر من شعر رأسك، لأن هذا نسك لا يؤثر على هذا الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الأفضل للمرأة التي تأتي زائرة لبلاد الحرمين، الصلاة في بيتها أم في المسجدين؟ إن جاءت للمسجدين وصلت أجرت وفازت بثواب ذلك، وإن بقيت في بيتها فصلاتها في بيتها أفضل من اتيانها إلى المسجد. وقد جاءت أم حميد الساعدية رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، قالت: أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا. قال: أعلم أنك تحبين أن تصلي معي في مسجدي هذا، وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك أفضل من صلاتك في مسجد حيك، وصلاتك في مسجد حيك أفضل من صلاتك في مسجد هذا. فالمرأة صلاتها، والحديث الصحيح، صلاة المرأة في بيتها أفضل. وامرأتان إحداهما فضلت الذهاب إلى المسجد والأخرى فضلت البقاء بالبيت، التي بقيت بالبيت أفضل لها ذلك، أفضل لها، لكن إن ذهبت تؤجر على ذلك. لكن عليها إذا ذهبت إلى المسجد أن لا تكون متزينة ولا متجملة ولا غير ذلك، لأنها يكون بذهابها عرضت نفسها إلى هذا الإثم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل أتى للحج على نفقة أخته وهو يريد أن يتمتع وهو مريض، فهل له أن يوفر المبلغ الذي سيدفعه للهدي لبعض الفحوصات ويصوم 10 أيام؟ إذا كان عنده هذا المال وقد تبرعت به أخته للحج، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن يصرف هذا المال للحج، وأن يأتي بالحج وبأعماله متممة، وهو بهذا المال الذي وفرته أخته لها متبرعة له بذلك مستطيعا أن يهدي. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة. تكرار العمرة في السفرة الواحدة خروجا إلى التنعيم وعودة إليه في عمر متكررة لا نعلم لذلك أصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هدي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس إذا نصحناهم في عدم الذهاب إلى القبور والدعاء عندها ردوا بقولهم: جربنا الدعاء عندها فرأينا الإجابة، وبعضهم يقول: جربنا تربة القبر فرأينا شفاء المريض، ويجادلون في هذا، فكيف نصنع معهم؟ لو كان الدين يؤخذ بالتجارب لم يبق من الدين شيء، ولو كان الدين يؤخذ بالرؤى لم يبق من الدين شيء، ولو كان الدين يؤخذ بالقصص والحكايات لم يبق من الدين شيء، يضيع الدين كله ولا يبقى منه شيء. ويجب أن يعلم أن هذه الطريقة في الاستدلال طريقة باطلة جملة وتفصيلا، لا يجوز للإنسان أن يستدل في أمور الشرع بالتجربة، ولا يجوز له أن يستدل في أمور الشرع بالمنام أو بالقصص والحكايات أو بالمواجيد والأذواق. يعني أحدهم يستدل يقول أجد ذوقا لهذا العمل وأجد وجدا أو حلاوة لهذا العمل، هذه كلها طرائق فاسدة للاستدلال، لا يجوز أن يستدل مستدل بهذه الطريقة. وقول هذا القائل جربنا أو جرب أننا استعملنا التربة مثلا تربة القبر أو دعاء المقبور أو نحو ذلك، فيقال له هذا الذي جربته دعاء المقبور أو التبرك بالتراب دلت الأدلة على أنه شرك، فإذا كان جرب ووجد لها مذاقا فهذا فم مريض، الذي يجد مذاقا للشرك فهو صاحب فم مريض، أي مذاق في الشرك وأي عافية في الشرك وأي خير أو بركة أو صحة في الشرك بالله والتعلق بغير الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالدعاء عبادة وخضوع وذل لله سبحانه وتعالى ولا يصرف لغيره. فإذا قال قائل جربنا، أي تجربة هذه التي يتحدث عنها وهي تناقض دين الإسلام من أساسه وتهدم على الإنسان دينه؟ فقائل هذه المقالة أن جربنا وجدنا كذا لا يخلو من حالين، إما أن يكون هذا الكلام كذب، وما أكثر الكذب في هذا الباب لترويج الباطل، وخاصة من السدنة الذين عند القبور الذين يرتزقون بمثل هذه الأكاذيب ويأكلون أموال الناس الباطل. فإذا أتاهم إنسان مريض قال له خذ من هذه التربة ومئات، يقول له جربوا وشوفوا، ويعطيه من الكذب ما لا حد له حتى يأخذ من التربة ويدفع له شيئا من المال، هذا بكثرة موجود. فقد تكون هذه التجربة المزعومة من هذا القبيل، وقد يكون هذه التجربة المزعومة أن هذا المرض وافق شفاء، وقد تكون هذه التجربة المزعومة استدراج، استدرجهم من حيث لا يعلمون. قد يحصل للإنسان شيء من الشفاء استدراجا له، ينظر حقيقة الذي يتمسك بدينه وتوحيده وإخلاصه لربه تبارك وتعالى ممن يتهالك عند أدنى دعوة للباطل والضلال. ودين الله سبحانه وتعالى واضح، والعبودية لله رب العالمين. خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ وقد ذكر الله قوله في القرآن وإذا مرضت فهو يشفين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي إليه بمريض قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فهذه التعلقات المشار إليها في هذا السؤال كلها تعلقات باطلة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وأهل الباطل لهم طرائق كثيرة في تزيين الباطل، يعني إذا كان تحدث أو أشار السائل إلى التربة، لم يغري أهل الباطل الناس بتربة القبور أو نحوها بمجرد ذكر التجربة المزعومة المدعات، بل بلغ ببعضهم الحال إلى الكذب على رسول الله